الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، أنا قلت له الراوي الأعلى آخر الثلاثة، فهو سرح، ما فيش مشاكل، كويس. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الامين، وهو من العبادله الاربعه. تفضل تفضل تفضل تفضل، انت اتغديت؟ الحمد لله شكرا لله. تفضل اخو. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، يقول: ياخذ الجبار سماواته وارضه بيده، وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها. كيف سماواته وارضه؟ كيف الكسر والنصب؟ هذا امر. وارضه ايه؟ وارضه فيش يا شيخ، سماواتي مفعول به. انا الان بقول كيف، فانت عندك ايه بترفع ايدك؟ ابوها الرياضيات جاءت ايضا. اين كنت حبيبي؟ طب هات، ممتاز. شوف هو كل الاجابه السديده في النحو كلها جت منين؟ كلها رياضيات بفضل الله رفع لها، عشان ما فيش حد ادبي يقول ان هو الأدبي هم فالحين فقط في التاريخ المزيف والجغرافيا التي، صح ولا لا؟ ماشي، ها؟ مالكش دعوة، مالكش دعوة بيه، خلاص بالله عليك. طيب خلاص، تفضل. فقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يهتز السلام يمينا ويسارا وهو يمثل للناس. وهذا شوف، تمثيل ليس تمثيل للإيش، الصفة بالصفة، ده تمثيل التقريب لفهم المعنى، تمثيل المعنى لفهمه. ويتميل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن يمينه وعن يساري، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ماجة رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار هو ثقة ثبت من شيخ الأصحاب الكتب الستة. طبعا هشام بن عمار له لابد نقف معه، لأنه هو الذي قال عنه ابن حزم عندما قال البخاري عن هشام في حديث المعازف، ويقول هذا تدليس، وبذلك أسقط نفسه، ضرب في صخرة يعني أصعب، كما قال يعني كناطح صخرة مرة ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعر. صحيح؟ دخلنا بقى، ده هو أدبي هو، ترى تفضل. قال: حدثنا صدقة بن خالد. وصدقة بن خالد من الثقات الأثبات. قال: حدثنا ابن جابر. ابن جابر من الثقات، صحيح الحديث. قال: سمعت بسرى بن عبيد ابن عبيد الله قال يقول: سمعت أبا إدريس. أبو ديس الخولاني، طبعا تعلمون أبو ديس الخولاني، إلا ما كن أنا واهما، إلا ما يكن هو الذي قطعت يده، يبقى إذن أبو مسلم الخولاني هو الذي، ولكنه من خيار التابعين، هذا من خيار التابعين وهذا من خيار التابعين من الثقات. يقول: حدثني النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأجلاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على يا مثبت القلوب. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. نعم. قال ابن ماجة رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء. أبو كريب ومحمد بن علاء، طيب، من الثقات الأثبات. قال: حدثنا عبد الله بن إسماعيل. عبد الله بن إسماعيل وهو من الثقات أيضا. عن مجالد. مجالد ضعيف، هذا الراجح الصحيح، مجالد وإن كان حسنه بعضهم لكنه ضعيف، وهو في آفة الحديث. عن أبي الوداك وهو من ثقات التابعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وطبعا أبو سعيد الخدري اسمه، خلاص احفظوه بقى، ها، سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه، وهو من صغار الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة، للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. قال خلاص وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الله المستعان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين. الله المستعان. طيب، هذه الأحاديث العظيمة أيضا فيها يعني كما قلنا تتمت ما ابتدأه المصنف في الرد على الجهمية، وأصل الرد على الجهمية هو إثبات الصفات، لأن الجهمية أنكرت أسماء الله جل في علاه وصفات الله جل في علاه، وفي الحقيقة أنهم ينكرون الذات، يعبدون عدما كما بينا قبل ذلك. فأيضا روى وأخرج في كتابه هذا الكتاب الجليل، أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده سبحانه جل في علاه. فهنا أثبت لربنا الأخذ صفة فعله الآن، الأخذ، وقال بيده وقبض بيده، قبض بيده، القبض بيده هنا هذا كما قلنا تمثيل للمعنى لا تمثيل الصفة، ولأن الكافية مجهولة عندنا، وأنها الإيمان بها واجب، والأصل في ذلك ما قاله المتقدمون، هذا اعتقاد السلف، لأنهم سمعوا قول الله على الرحمن العرش استوى علموا، فكانوا يرفعون أيديهم إلى الدعاء الرحمن العرش استوى، عشان تعلم أن اعتقاد السلف أنقى وأتقى وأعلم أبو بكر، عشان تعلم أن أبا بكر وأمثال أبا بكر وأقران أبي بكر، أمثال أبي بكر وأقران أبي بكر هم الذين أسسوا وأصلوا لنا اعتقاد السلف الصحيح. هم يسمعون ليل النهار من قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. فانظر إلى التطبيق العملي من أبي بكر عندما دخل رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فقبل بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم بكى، ثم خرج الناس، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، أكملوا، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء. هذا أبو بكر بسنة كالشمس، هو الذي قال: من الذي يقول الله في كل مكان؟ من أين أتوا بهذه البدعة النكراء؟ من أين؟ أبو بكر يقول بذلك، الكلام عندهم يقف عند حد: أنتم أعلم أم الله؟ الله قال: هو في السماء، وقال: والقائف فوق عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآيات لم يحد عن معناها، ولم يغير معناها، ولم يبين تأويلا ولا غير ذلك مما يدعون، واعتقد بأن ربه في السماء، والدلالة الواضحة الجلية على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله في السماء بأنه قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم وأشار بإصبعه إلى أين؟ ماذا سيفعلون هؤلاء القوم في هذه الأدلة البحر من هذه الأدلة؟ فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وهذا خذ من هذا بقى كلام عمر وأيضا ابن عباس، وكل ذلك من الأثار في المصنف وفي المصنف الآخر وفي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. قال: فيأخذ بيدي ويقبض بيدي، والقبض باليد يبينه نسلم هكذا ليس لمعنى الصفة بالصفة، ولكن لتقريب المعنى، ولذلك تأصيل الأمر عند مالك عندما قالوا له: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء في اللغة معلوم، لأن الله لا يكلمنا بما نكفر به، ولا يكلمنا ليعجم علينا، ولا يكلمنا من أجل أن يشوش علينا لا نعقل عنه شيئا، وهو الذي أمرنا بالتدبر في كلامه. أفلا يتدبر؟ إذا كان هو يقول أفلا يتدبرون إنكارا، طيب، ويعطينا ويأتينا بما لا يمكن، لا نستطيع التدبر فيه، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ كيف نصدق؟ والله تعالى يقول: ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيلا. والقرآن مليء بالفصاحة والبلاغة، أفلا يتدبرون القرآن؟ فهل يكلمنا بما لا نعقل؟ فكلمنا بما نعقل ونعلم المعنى. لذلك قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني في اللغة، والكيف ما قال مش موجود، قال إيش؟ مجهول، لأن العقلاء جميعا اتفقوا على أنه إن وردت صفة فلا بد للصفة من إيه؟ من كيفية، لا يمكن من صفة لا تكون لها كيفية، مفهوم؟ فقال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرب ويبين: قبض يدي بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يميني وعن يساري، وهو يمثل لهم بهذا بما يصف من صفات الله جل في علاه. فهنا إثبات لصفة اليد، وقد سبق وبيناها أنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأن اليد صفة من الصفات، اليد صفة من الصفات الثبوتية الخبرية، الثبوتية الخبرية. وما معنى خبرية ولما قلنا بأنها خبرية؟ لا مجال العقل فيها. الخبر هو الذي يجعلنا نعتقدها في الله جل في علاه. فأثبت اليد وأثبت الله القبض والبسط كما شرحنا قبل ذلك ويسرنا. لكن الجديد في الحديث أنه بين السلام مثل لهم للتقريب المعنى، مثل لهم للتقريب المعنى. وأما الحديث الثاني فهو حديث أيضا يتكلم فيه السلام على صفة اليد، لكنه تكلم عن صفة أخرى هي صفة الأصابع، بأن الله أصابع، لأنه قال ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإثبات الأصابع وإثبات الأنامل ثابت كالشمس أيضا لله جل في علاه. ودعك من المتهوكين الذين قد غلب عليهم السفه والجهل وعدم الإتقان وعدم العلم، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. عندما تقول لله أصابع، لما يأتي في ذهنك أنها أصابع كأصابع إيش؟ كأصابع يدك. أنا أقول أنا لي أصابع، والأرنب له أصابع، صحيح ولا لا؟ صحيح. والثعلب له أصابع، والفيل له أصابع، اشتركوا في إيش؟ في الاسم، ولا يستلزم الاشتراك في المسمى، صحيح. فأرفع الأصابع التي ذكرت، إيش هي؟ أصابع الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، صحيح. طيب إذا كان هذه الفوارق في المخلوقات أمامك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى في علاه؟ فلك أن تثبت الصفة على ضوء ما قال الله تعالى في علاه ليس كمثله شيء. فقد أثبت لنفسي أصابع وأثبت لنفسي أنامل. تعرفون الأنامل؟ المعنى معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، هذا في سنة الترمذي بسند صحيح، قال رأيت ربي في أحسن صورة. ثم قال لي يا محمد أتدري فيما يختصم المال الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري، هذا في المنام، فوضع يده على صدري فشعرت، أو قال فأحسست ببرد أنامله، فشعرت ببرد أنامله. وأضاف الأنامل لله جل في علاه. وهنا يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيها عظيم قدرة الله جل في علاه، وأن القلب يتقلب، والذي يثبته هو الله جل في علاه. لذلك قال الله في كتابي إن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذا ترى من خوف النبي صلى الله عليه وسلم ووجل النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان صباح مساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن القلب يتقلب في ثانية واحدة، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا. وكان من عظيم دعائه أنه يقول لا ومقلب القلوب، لا ومثبت القلوب، ليجعل نظر عينيه إلى السماء، وأن القلب لا يثبت إلا بالله جل في علاه. وكان يدعو صريحا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذه المعنى أن كل قلوب البشر بين إصبعين وأصابع الرحمن. شو أنظر، لا يمكن أن تصل إلى كيفية صفات الله تعالى بفكرة. القلوب جميعا، قلبي وقلبك وقلب القلوب الخلق أجمعين، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. شوف كم لتعلم عظيم ربوبية الله تعالى في علاه، كم قد من ارتد وافتتن في ثانية في هذه الأوقات اللي نعيش فيها، كم من أمات الله قلبه بحب الدنيا، كم من أحيى الله قلبه بذكري، من أحيى الله قلبه بتثبيتي على الإسلام، وهذا من الله جل في علاه، ودلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، وهذه أيضا ترجع فيها الرد على القدرية الذين يقولون أن الفتنة لا يتحكم فيها الله جل في علاه، والطاعة كذلك. لذلك هم يرون الوجوب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي. الأصل بأن هذا الحديث رد عليهم جميعا فيما اخترعوا واختلقوا وقالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الله جل في علاه لا يتحكم في طاعة العباد ولا في معصية العباد. وقد كذبهم الله جل في علاه ورد عليهم في الكتاب كما رد عليهم في السنة. قال الله جل في علاه فما يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعدوا في السماء. وأيضا رد عليهم الله جل في علاه على لسان نوح عليه السلام عندما قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة والكل بيد الله جل في علاه، عندما قال كل من عند الله سبحانه جل في علاه. قال وقال والميزان بيد الله جل في علاه، بيد الرحمن يرفع ما يشاء ويخفض ما يشاء، كما قال الله جل في علاه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ففيها إثبات الميزان، ولكن الميزان هنا بمعنى إما أن نقول أنه على ظاهره أو بمعنى هو العدل الذي قد حكم الله به وقدره سبحانه جل في علاه. لأن الميزان أيضا يأتي بمعنى القدر التقدير، في الميزان به التقدير، فيكون القدر والتقدير أو الميزان حقيقة، والله يرفع أقواما ويخفض آخرين ولا غر ولا عجب. فميزان الآخرة التي يكون فيها فصل الخطاب قلنا يوزن فيه الصحائف وتوزن فيه الأعمال ويوزن فيه العامل، والأعمال توزن عندما يجسمها الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، صحيح؟ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لكن السؤال أين التجسيم هنا؟ أين أنها تجسم؟ ثقيلة فأين طيب جيد من أجل الثقل يعني، لأنه الكلام معنى، فكيف يكون له ثقل إذا تجسم؟ هناك دليل واضح جلي في هذا الباب أن الأفعال تجسم في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، قال فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، أو فرقان من طير من طيب. وهذا طبعا على العمل وليس يعني القراءة ليس على المقروء، القراءة ليس على المقروء. وفي الحديث الذي جاء بعده حديث فيه ضعف لكنه يثبت الضحك لله جل في علاه، وقد قلنا وإن شاء الله نكون وفينا بشرح حديث أبي رزين عندما قال أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. ورد أوقعني الله على حديث صريح على ما قلت أنه إذا ضحك فقد أنجى، بأن الله على إذا ضحك عن عبد فقد رضي عنه وقد أعطاه ما لا يعطي غيره سبحانه جل في علاه. والحديث الذي يلي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في المواسم فيقول أنا رجل ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد معوني أبلغ كلام ربي. طبعا السياق هو ما أتى بهذا الحديث إلا ليش؟ إلا لإثبات كلام الله جل في علاه، إلا لإثبات، لأنه قال أبلغ كلام ربي. وطبعا أبلغ كلام ربي قلنا بأن الدلالة على أنه يتكلم عن صفة من صفات الله أنه أضاف الكلام لله جل في علاه، والمضاف لله نوعان معنى وعين مستقلة كعيسى كالبيت، وهنا من إضافة المعاني إضافة صفة للموصوف وهي من صفات الفعلية كما فصلنا القول قبل ذلك. وفيها أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ كل الأسباب من أجل أن يبلغ رسالات ربه سبحانه جل في علاه. الحديث الأخير وهو تفسير لقول الله في علاه كل يوم هو في شأن، فيها دلالة أولا على أن التفسير لا يكون إلا بالسنة، القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، قال كل يوم هو في شأن سبحانه جل في علاه. وقلنا الزمن ليس إلى الله جل في علاه، الزمن للمكلف، الزمن يضاف للمكلف. كل يوم هو في شأن، قال من شأن أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. وهذه من أدل الأدلة على إيش يا صبري؟ الحكمة الله فعلا ممتاز، لكنها شطر إجابة، المفاجأة تتعب الإخوة. سعيد السارح السرحان ممتاز، عموما على عظيم ربوبية الله جل في علاه، كما قال الأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بإيش؟ بالغير، قال عرفت ربي بالغير. طبعا الله جل في علاه هو حكيم يضع شيء في موضعه، لكن الغير تغيير الأحوال بهذه الطريقة لا تكون إلا للرب الجبار سبحانه جل في علاه. قال الأعرابي عرفت ربي بالغير، ولذلك الحديث قال يضحك ربنا من عبادي يقنطون مع قرب غيري سبحانه جل في علاه، لذلك قال يغفر ذنبا ويفرج كربا، يعني هنا لا تختلف عليه اللغات، ولا يشغله صوت عن صوت ولا عبد عن عبد. لا تغاري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة من ذلك التمثيل للمعنى يجوز دون تمثيل الكيفية، ليس فيها تمثيل الصفة بالصفة، كما قال أترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قال ترون ربكم كما ترون القمر، فهذا تمثيل لتقريب المعنى، تمثيل لتقريب المعنى لا للصفة، مفهوم؟ ولأن صفات الله في علاه ليس كمثله شيء. طيب الثاني، رحمة الله بالعباد، من وين هذه؟ تأمل تدرك. نعم طبعا، ويؤخذ من حديث القلب بين اصبعين واصابع رحمه قريبه كيف شاء، وضميمه رحمتي غلبت غضبي، ولذلك الله جل في علاه ان تشكروا يرضى لكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. من اسباب الضحك خروج المكلف عن نظائره، في قوله والرجل إيش يصلي في جوف الليل والرجل قاتل وراه خلف الكتيبة، يعني منفردا لا يريد رأي ولا سمعة، وحده ينافح عن دين الله في علاه عن راية الله. نعم، قال يضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة، هنا الصف في الصلاة معناها الاستواء، يستفون كما تصف الملائكة، وهذا مما يستدل به أو يستدل، هو ضعيف الحديث لمجالد مجالد بن سعيد، فيستدل به لقول ابن حزم الذي قال بوجوب استواء الصفوف وسد الفرج، وجوب استواء الصفوف وسد الفرج، الإنسان قال اصطفوا كما تصفى الملائكة عند ربهم. همة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، هذه التي نحتاجها إلى همة في طلب العلم، همة في الدعوة. الأذان الآن ولا ما إيه اللي بيأذن هذا؟ مصر؟ نعم. إذن همة المسلم في الدعوة، من وين؟ قال رجل يحملني، هذه فيها دلالة على صدق الداعي، هذه فيها دلالة على صدق الداعي، فهمة طلب العلم هو أن الرجل يموت ولا يتخلف عن مجلس من مجالس العلم، يعني عمر بن الخطاب يقول مجلس من هذا بسبعين مجلس من غيره، وقال إن رجل لا يتحمل الذنوب كالجبال، فيأتي إلى مجلس العلم فيستلم على كلمة الطيبة فيخرج وليس على كاهله من ذنوبه من شيء. وكان أبو هريرة يقول مجلس واحد أجلس فيه أتعلم من زيد آية من آيات من كتاب الله خير لي من سبعين مجلس من غيري. فالمجالس الهمة العالية في الطلب، الهمة العالية في مسألة يناقش في مسألة فلا يتقنها فيذهب يصل الليل بالنهار حتى يحسن هذه المسألة ويستخرجها ويستخرج أصولها وينظر ما فيها ويعلم أدلتها، فهذه همة في الطلب. الذي لا يرضى لنفسه بأن يقف في خط واحد، الذي يرضى بنفسه أنه يقف في خط واحد اللي هو بما يدعى أبو شبر، فهذا الإفادة منه قليلة جدا، وهو حتى إفادته لنفسه تكون قليلة جدا. لن يمكن المرء حتى يبتلى، من وين هذه؟ إن قريش منعوني، وبعد ذلك قال نغزوهم اليوم ولا يغزوهم. من الفوائد أيضا البيان من السنة كما أن البيان من القرآن. وأنزلنا لك الذكرى لتبين، لأنه قرأ قول الله في علاه كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما أخفض آخرين. الفائدة للتليها: المغفرة إن أطلقت تضمنت الرحمة. أن يغفر ذنبا، والمعنى أنه يستر الذنب مع عدم العقوبة عليه، نزلت الرحمة تحت المغفرة. ويفرج كربا، سواء من الهم أو الغم أو من الدين أو من شيء معنوي أو حسي. ويرفع قوما ويخفض آخرين، فيها أن الملك بيد الله جل في علاه يؤتيه من يشاء. وهذا نكون قد انتهينا من مقدمة ابن ماجه بفضل الله جل في علاه.